اللهم صل على سيدنا محمد. احنا كما ذكرت نتطرق كل تلك النقاط التي احيانا قد يكون فيها نوع من الراحة اذا شعرنا بان في كلام كويس مريح او ان في والله القاء ضوء على شيء جديد ممكن ان يفيدنا وينفعنا. انا بالنسبة لي بدأت حياتي من الكلام. يعني كان الناس بيقولوا والله أدب الوظائف قدمت يعني لولا الكلام والأشياء اللي زي كده الواحد ما كانش يعرف والله يعني حاجات كتير. ولكن هذا احنا بنوضح بنوضح الأمور التي صارت والأمور التي حدثت بشكل فيه من التسهيلات وما قد كان من الصعوبات أيضا والتعقيدات وأشياء كان الواحد لا يظن أن يحققها وتحققت وأشياء كان يظن أنها ستتحقق ولم تتحقق. زي ما يقولوا عكس عكاس يعني العملية مشت بشكل وفق إرادة الله سبحانه وتعالى. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. ولكن هذا لا يلغي أن الواحد سعى وبذل جهد وعمل أشياء كثيرة جدا وبذلك اكتسب مهارات اكتسب خبرات اكتسب تجارب عرف من خلالها والله أشياء كثيرة جدا في الحياة لم يكن لا تعرف عليها سواء من خلال ما مر بها واحتك به من مشاكل من مناسبات الأفراح والأطراح اللي صارت أشياء الواحد بيلاحظها وبتعلم منها. وكل إنسان قد يلاحظ أشياء يتعلم منها ويستفيد منها ويطبقها في حياته وهكذا بنسير في حياتنا. ولكن الأبواب إذا يعني أغلقت فبيكون صعب على الإنسان أنه هو يجد يعني مسار جديد زي ما بيقولوا لا عاطي لما منع ولا مانع لما أعطيت. سبحان الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه واسعدنا في الدارين.